بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا عبد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. أخبرنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله 100 مرة كانت له مثل 100 فرس ملجومة في سبيل الله عز وجل. 97. المصنف رحمه الله ذكر أحاديث في فضل الحمد والشكر، ثم ذكر هذا الحديث وهو والله أعلم لا يصح، لأن في إسناده سليم بن عفان أو بن عثمان الصحيح، وهذا اتهموه بالكذب وهو واهن. ثم الحديث مخالف لما ثبت في الصحاح من فضيلة الشكر والحمد ونوع ثوابهما، فذكر هنا في نوع الثواب أمر غريب، فقال أنه سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله 100 مرة كانت له مثل 100 فرس ملجومة في سبيل الله عز وجل. ضعف هذا الراوي يضاعف أمر هذا الحديث، والحديث إذا ورد في فضائل الأعمال كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل كذا فله من الأجر مقدار كذا، ومن قال كذا فله من الأجر مقدار كذا، إذا كان العمل وردت به أصول كمن شيع مسلما ومن آوى غريبا ومن استضاف غريبا وهكذا ومن فك عانيا فله من الأجر كذا، هذه أصول وردت في الشرع باستحسانها وهي من فعل الخير، مقدار الثواب مشكوك فيه. فإذا ورد مثل هذا الأمر الإنسان يعمل بموجب هذا القول، وإن لم يثبت ظاهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال: من قال الحمد لله 100 مرة كانت له من الأجر كذا، نعلم يقينا أن من قال الحمد لله 100 أو 200 أو 1000 له من الأجر شيء عظيم. فمن رام أن يقول ذلك فيؤجر على هذا، لكن لا يصح للمسلم أن يروي هذا يقول أن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيقين. فلا يجاز لمسلم أن ينشر مثل هذا أمام الناس إلا بثبت، لكن إن فعله بنفسه فقد يؤجر على ذلك. اقرأ ما بعده. وبإسناده قال، يعني بنفس الإسناد روي من برواية أخرى يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كانت له مثل 100 بدنة تنحر في مكة. وهذا أمر غريب كذلك من فضائل العمل. ثم قال: وبإسناده مثل الإسناد السابق الذي فيه سليم بن عثمان. قال: من قال الله أكبر 100 مرة كانت له مثل عتق 100 رقبة، مثل عتق 100 رقبة. والمصنف رحمه الله قال: تفرد به سليم بن عثمان الفوزي عن محمد بن زياد، يعني علم أن هذا ضعيف جدا، ولذا قال تفرد به فلان فرواه وذكر الضعيف في السند إبراء للذمة وإخلاء للعهدة. اقرأ ما بعد. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. هذا الحديث رواه مصعب بن سعد أي ابن أبي وقاص. مصعب بن سعد روي عن أبيه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الدارقطني رحمه الله يقول: هذا الصواب أنه موقوف على سعد بن أبي وقاص، لا يصح مرفوعا. إيش معنى موقوف؟ يعني الحديث من قول سعد ما ثبت بطريق صحيح لأجل أن يكون دينا للأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد رواية. الله عز وجل حفظ هذا الدين، فلا يكون أمر كلفت به عامة المسلمين إلا وقد ثبت إما بكتاب أو بسنة صحيحة، ما في أمر يلزم الناس به وهم مطالبون به إلا بثبت بطريق صحيح. وسعد رضي الله عنه قال كان يقول: اللهم لك الحمد كله، لك الحمد كله. لما قال كله دل على أن الحمد ذو أجزاء، لأنك ما تقول رأيت جاء الرجل كله، ما يقال ذلك، لكن لك أن تقول أكلت الرغيف كله، فلما صح في الرغيف كله ولم يصح في الرجل؟ لأن الرجل ليس ذو أبعاض يقسم فيبقى كما يبقى الرجل بخلاف الرغيف، قد تقسمه نصفين أو 4 أشطار ولا زال الجزء منه يسمى رغيفا. فلما قال لك الحمد كله دل على أن الحمد أنواع وأجناس كثيرة، تحمده على العافية وتحمده على الضراء والسراء، وتحمده على حسن الحال، وتحمده على النعم التي حصلت لغيرك ما حصلت لنفسك، وتحمده على جميل فعاله سبحانه وتعالى، وتحمده على صفاته ذات الكمال والجلال. فالحمد عجيب، أمره واسع شأنه. فإذا قال الإنسان اللهم لك الحمد كله فقد حمد الله بجميع المحامد. قال: وإليك يرجع الأمر كله. سعد يقول: وإليك يرجع الأمر كله. الأمر جمعه أمور ولا أوامر؟ الأمر قد يكون جمعه أوامر، لكن إذا قلت جمعه أوامر فمعنى الأمر هنا بمعنى الطلب، افعل كذا لتفعل كذا. فهذه تقول: اضرب كل قم من هذا المكان فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. فهذه فالمصدر كالفعل، فعل الأمر جمعه أوامر، أمر فلان قومه أن يفعلوا كذا، فجمع هذا الأمر أوامر، جاءت أوامر كثيرة من السلطان. لكن الأمر إذا كان جمعه أمور معناه إيه؟ معناه الشأن والحال، معناه الشأن والحال. يقول: أمر فلان في عجب، وشغل فلان أمره، بمعنى حاله وشأنه. الله عز وجل لما قال سعد في ثنائه على الله عز وجل: لك الحمد كله ولك وإليك يرجع الأمر كله، أي جميع الأحوال التي في الدنيا من خفض ورفع وبسط وانشراح وإماتة وإحياء وإزالة وإيجاد، كل ما يجري في الكون هذه، أناس يضحكون وأناس يبكون، وأناس يحيون لياليهم في مأتم، وأناس يحيون لياليهم في فرح، وآخر يصلي وآخر يفعل الفاحشة، فأمر الناس في حال. لكن هذه الأمور كلها ترجع إلى الله. إيش معنى رجوعها إلى الله؟ يرجع الأمر إلى الله، أي أنها لم توجد إلا بإذنه، فهي من قضائه ومفعولاته. ما يكون أمر في هذه الدنيا إلا إذا شاء الله، ولا يكون أمر من الأمور التي هي أحوال وشؤون لا تكون إلا إذا قضاها الله وشاءها. فإذا شاء أن يوجد هذا الشيء وجد، فإذا وجد هذا الشيء فذاك من مفعولات الله، لا يقال من فعله، يقال من مفعولاته. معروف هذا؟ هذا إحدى معاني وإليك يرجع الأمر كله، أو أن الشأن العبادي ما يجري من اختلاف أحوالهم في حال معاشهم ونومهم وغير ذلك، فإنها مقيدة مكتوبة، والأمر يرجع إلى الله فيحاسبهم عليه عقوبة في الدنيا وحسابا في الآخرة، أو جزاء حسنا في دنياهم ومثوبة في الآخرة. فالأمر كله يرجع إليه. فإذا قلت الأمر يرجع إليه، أي بالتصرف والتدبير أو بالحساب والعقاب. فسعد أثنى على ربه فقال لك الحمد كله، أي جميع المحامد التي تحمد بها يا ربي هي لك ليست لغيرك، لأن مصدر هذه النعم منك وحدك، لا إله إلا أنت. والإنسان لا يغفل عن هذا. الإنسان أحيانا يصاب بمصيبة فيدعو الله عز وجل فتنكشف، فيأتيه الشيطان يقول له الأمر أخف من ذلك، يعني دعاءك ما لا معنى له، هذا إنما زال لأنك وضعت الدواء على هذا الداء فبرئ، أو أنك توسطت لفلان فحلت هذه المشكلة. الأمر بسيط، أي معنى لا تشكر الله ولا تحمده. يأتيه بهذه الوسوسة فيغفل الإنسان عن حمد الله، والله عز وجل إن لم ييسرها له ما تيسر. والإنسان كم يلجأ إلى طبيب ويعاني بمريضه ويذهب في الأسفار هنا وهناك وما يطيب حال حتى يأذن الله، والإنسان يذهب يعالج أمر من أموره فلا تقضى إلا إذا شاء الله ولو كان أمرا بسيطا. الإنسان يبحث أحيانا عن مفتاح ثم يجده قد يكون غيابه، أو أنه يبحث عنه وهو في يده، فيغتم برهة ثم يزال ذاك الغم. فإذا تذكر الإنسان فإنها نعمة، فليحمد الله، يقول اللهم لك الحمد. لا تغفل أن تحمد الله على كل أمر، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويغفله عن الشكر. والإنسان إذا مر في هذه الغفلة فإنها قد تجر إلى غيرها حتى تأتيه النعم، نعم الله عز وجل، فيستمرها ويستعملها ثم لا يشكره لها، لا يشكره سبحانه عليها. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله يسلبه عنها والعياذ بالله، ونعوذ بالله من زوال النعم. فقول سعد اللهم لك الحمد كله، عرف أن الحمد أن النعم أصلها من الله سبحانه، وأن البلاء وصرفه من الله عز وجل. والبلاء كذلك مخلوق من مخلوقات الله، لأنه ما في شيء في الدنيا إلا هو مخلوق، محسوس ومعنوي. الجوع مخلوق، والغضب مخلوق، والانتقام مخلوق، فهذه من مخلوقات الله عز وجل، فما في شيء يشذ عن ذلك. كلها كل أمر تحت خلق الله وقدرته وقهره. فلما يسأل المرء يسأل ربه عز وجل. فإذا قال العبد اللهم لك الحمد كله، فهذا ثناء عظيم لله سبحانه وتعالى، والله يحب من عبده أن يثني عليه. ثم قال وإليك يرجع الأمر كله. وكون الحديث موقوف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد أحد المبشرين بالجنة، والصحابي أعرف الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قلده فقد أصاب. من قال أنه موقوف ثم قال هذا الحديث اتباعا لسعد فإنه مصيب إن شاء الله، ومن ثبت عنه مرفوع فلا إشكال في ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء خيرا أدعو به في صلاتي؟ قال: نزل جبريل عليه السلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، وأعوذ بك من الشر كله. أسألك من الخير كله، أضيف إليه: أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. الحديث يقول المصنف: هذا رواه الحاكم في المستدرك، وبهذا الإسناد ذكره البيهقي عن شيخه، فقال: حدثنا عبيد الله بن الحسن إملاء حدثنا خالد بن يزيد كنيته أبو الهيثم الفزاري. هذا ضعيف جدا، واهي الحديث ومتهم، ولذلك هذا الحديث يضعفوه الأئمة ولا يعتبرونه. يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء خير أدعو به في صلاتي؟ قال: نزل جبريل عليه السلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. قال أبو عبد الله يعني الحاكم: تفرد به خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب، اللي قلنا أنه ضعيف متهالك. نعم. أقرأ ما بعده. وأخبرنا أبو هاشم أن عدي بن أرطعة كتب إلى أن عدي بن أرطعة عدي أن عدي بن أرطعة كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وكان رأيه رأي شامي، فقال: لقد أصاب الناس من الخير كادوا ينظرون. فكتب إليه عمر أن الله عز وجل أدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فرضي من أهل الجنة أن قالوا: الحمد لله، ومن قبلك، ومر من قبلك، ومر من قبلك يحمد الله أو يحمد الله. يقول: أن عدي بن أرطاث كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وكان رأيه رأي شامي. إيش معنى رأيه رأي شامي؟ عدي بن أرطاث من أهل الشام، وتولى إمارة البصرة أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان رأيه رأي شامي. الشوام الشاميون في ذاك العهد كانوا أنصار معاوية رضي الله عنه، وهم خرجوا لقتال علي رضي الله عنه، وكان لهم تأويل، فكان يرى هذا الرأي أنه ينصر معاوية على علي. وفتنة ما جرى بين الصحابة لا يجوز الخوض فيه بأن تبين الظالم من المظلوم وتشن عليه، فإن هؤلاء اجتهدوا وأخطأوا، وأولئك كان معهم الحق رضي الله عنهم أجمعين. فكان يقول هذا رأيه. قال: كتب إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز: لقد أصاب الناس من الخير كادوا يبطرون، يعني جاءهم من الله عز وجل خيرات حتى كادوا يبطرون هذه المعيشة، يفطرون بمعنى أنهم يستكبرون عن شكر هذه النعم، يخرجون عن شكر هذه النعم. لا أدري يعني هل هو أراد أن يقول أن الناس فيهم خير كثير جدا بشارة لأمير المؤمنين حتى كادوا أن يكون منهم كذا، ما فعل، ما كان منهم ذلك، فأراد بشارة أمير المؤمنين بما حصل من الناس من الخير. فقال: فكتب إليه عمر: إن الله عز وجل أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فرضي من أهل الجنة أن قالوا الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة، هذا يقول إذا دخلوا الجنة، وقيل الحمد لله رب العالمين إذا دخلوا الجنة. قالوا: فمر من قبلك بحمد الله. ما الذي فهمناه من هذا؟ عدي كتب لمن ولاه: نحن في خير كثير حتى كاد الناس يبطرون من هذا الخير. فقال الله عز وجل: فقال إن الله عز وجل أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، ورضي من أهل الجنة أن يقولوا الحمد لله. قل مرهم فليقولوا الحمد لله. مراد البيهقي في إراد هذا أن يقول أن عمر بن العزيز، أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الخمسة، وهو من المجتهدين في السنة، قال رضي الله عنه: الحمد أمره جليل وشأنه خطير وثوابه عظيم، ولا يستهان بهذه اللفظة، إن الله عز وجل لما أدخل أهل الجنة الجنة قالوا هذه الكلمة فرضيها منهم. فلا تستهن بالناس إذا قالوا الحمد لله. ولذا يجب على المؤمن إذا رأى إنسان يحمد الله أن يحبه على ذلك، وإذا أسديت إلى معروف فقال الحمد لله فلتسر بذلك، لا تقول هذا ما شكرني، لا، لأنه عرف الحق من أهله. وإذا كذا وعود الأطفال والأهل في الدار أن يحمدوا الله حين الشرب وحين الأكل من الفراغ من الطعام، وحين نهوضهم من المجالس، وحين جلوسهم مأواهم إلى النوم، يكثروا من الحمد، والإنسان يكون قدوة. فإن الإنسان إذا أكثر الحمد لله وخرجت من قلبه دل على رضا، ودل على أنه قانع بما بسط الله له. والله عز وجل إذا علم من العبد ذاك أن هذا القول صادر من قلبه، فإن الله يحفظ له هذه النعمة، وإن الله يزيده على ذلك. يقول سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر العمل بموجب النعمة، ما تعصي الله فيها. ومن أجلها رأس الشكر أن تقول الحمد لله، والله عز وجل يقسم أن من شكره يزيده في النعمة. ولذا إذا رأيت الإنسان تأتيه النعم فيعصي الله عز وجل ولا يستقيم، فاعلم أن هذا استدراج من الله ومكر بالمرء. فإذا رأيته يفسق يلعب القمار ويأتي بالعزائم في غير طاعة الله، وينفق النفقات في غير طاعة الله وما له يزيد، فهذا استدراج نعوذ بالله. إيش معنى استدراج؟ الله عز وجل يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. أنا أمهلهم، ما أعجل لهم العقوبة، لكن حين أكيد لهم بمعنى أنه يبطن لهم من الأفعال ما ظاهره خير لهم وباطنه خلاف ذلك، فإن ذلك فيه شدة وقوة ليست ككيد المخلوقين. المخلوق يكيد للمخلوق مثله من باب الانتقام والتشفي، وليس كذلك. الله عز وجل يفعل ذلك بعد أن ينعم على العبد مرة ومرة ومرة عدة مرات، ثم يسر ذلك على الاستكبار والكفر. فإذا كان كذلك والله يعلم في الأزل أن هذا لا يستقيم أمره، فلما انكشف وظهر علم الله فيه عاقبه الله عز وجل أن زاده على ذلك حتى إذا اغتر أخذه أخذ عزيز مقتدر. ونعوذ بالله من الفتن. يقول: إن الله رضي من أهل الجنة أن قالوا الحمد لله رب العالمين. فإذا رأيت سيما إذا أطعمت أو تصدقت تفطن لهذا الذي تصدقت عليه، إن قال شكرا فقال أهلا وسهلا، لا سيما الناس الذين لم يتعودوا على حمد الله ولم يتعودوا على أن يقولوا جزاك الله خيرا. بين له، أرشده إلى ذلك، تؤجر، كنت صدقت عليه بالعلم وتصدقت عليه بالمال. قل يا أخي إذا جاءك إحسان أو جاءتك نعمة فهي من الله عز وجل، فلتقل الحمد لله، فإن فلان هذا الذي أعطاك ما هو إلا مسخر، لو شاء الله ما بعثه إليك. نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا وقد أدى شكرها، فإن قالها الثانية حدد الله له ثوابها، فإن قالها الثالثة غفر الله له ذنوبه. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ومنه البيهقي رحمه الله رواه بإسناده بالإسناد. قال عبد الرحمن: حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، هذا كذاب. الذين تكلموا عن رواة الحديث اتهموا هذا الراوي بالكذب، فالحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يروى ليعتبر ليفهم الناس. يقول: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا وقد أدى شكرها. وهذا المعنى صحيح، وقد جاءت أحاديث صحاح بهذا المعنى. فإن قالها الثانية جدد الله له ثوابها، هذا ما نعرف له أصل. فإن قالها الثالثة غفر الله له ذنوبه، ولم نعرف هذا المقدار من الثواب إلا من هذا الطريق الذي فيه هذا الراوي المتهم عبد الرحمن بن قيس. اقرأ ما بعده. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله كان ما أعطى أكثر مما أخذ. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله كان ما أعطى أكثر مما أخذ. هذا الحديث رواه ابن ماجه في الأدب، وهو صحيح إن شاء الله. يقول: من قال الحمد لله كان ما أعطى أكثر مما أخذ. المقصود من الحديث يبين أن العبد إذا أنعم الله عليه نعمة فقال الحمد لله، تلفظه بهذه أكبر من النعمة التي تساق إليه. ولو أعطاه الله العافية والصحة والمال وما سأل عنه ثم قال الحمد لله، يقول: فإن الحمد حين حمد الله عز وجل بهذا أكثر مما أعطاه الله عز وجل. أي لو قارنا بين أكثر بأي شيء، مو في الثواب، لأن الله لا يست أن الله عز وجل لا ينتظر من العباد ثوابا. إذن لما قال أكثر مما أخذ معناه أفضل مما أخذ، مقارنة بين أمرين. ولذا أشكل هذا على بعض التابعين كسفيان بن عيينة، قال: هذا ما يكون. لما لا يكون؟ قال: هذا ما يكون، لأن ما أعطى الله لا يكون دون ما أعطى المخلوق، ما يكون فعل المخلوق أفضل من فعل الله. فإذا استنكره، من الذي استنكره؟ سفيان بن عيينة. إيش وجه الاستنكار؟ أن الحمد لله هذا من فعل العبد، القول يطلق عليه فعل، واضح؟ والصحة والعافية المحمود عليها هي من خلق الله ومن مفعولاته. فقال كيف يكون ما فعله الله بالعبد كأن يكون كالعبد؟ يقول هذا ما يكون. هذا الإشكال حصل لمن؟ بسفيان. رد عليه رد عليه أئمة من نظرائه، ومنهم البيهقي سنعلم، لأن إذا قال العبد الحمد لله من الذي أنطقه أن يقول ذلك؟ هو الله عز وجل. وكلام العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق لمن؟ للخالق. والنعمة والصحة والعافية مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ كلاهما مخلوق لله عز وجل، أو ليس كذلك؟ طيب إذا كان كلاهما مخلوق لله عز وجل، أليس خلق الله يتفاضل؟ ما يكون خلق أفضل من خلق؟ بلى، لأن إذا كان كلامه